الشيخ محمد محروس طلبة القارئ الإذاعي العلم ونقيب قراء الإسماعيلية، ولنبيه الكريم الشيخ أسامة محروس طلبة. لا يفوتني أيضا أن أشكر لأخينا القارئ الشيخ عبد الله محروس يونس ابن هذا المكان، فهو حل والكل عليه ضيوف. الإخوة الكرام، نعيش الآن مع قارئ من الأعلام أعز الله عز وجل بالقرآن، وجعل من أنجاله وأبنائه حملة لكتاب الواحد الديان، قارئا للقرآن ومعلما للقراءات بقرية البشنيني مركز السنبلاوين، وهو الذي سافر العديد من الدول الإسلامية قارئا ومحكما، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي سليم صاحب الخلق الكريم، يتفضل مشكورا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.